14 أم في السورة دي. أم 14 مرة تتكرر أم كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني، وكلام ما فيش حد يعرف يجاوب عليه. طب ده البخاري روى الحديث عن جبير بن مطعم، جبير سمع الكلام ده هو كافر ولا لا؟ طب البخاري يروي ازاي؟ قال لك ما هو اصل الكافر يتحمل في كفره ما يشاء، لكن لا يقبل اداؤه الا اذا اسلم. ولذلك كثير من الصحابة يروون لنا اشياء حدثت لهم ايام الكفر سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفروا، فييجي بقى ايه ولما اسلم يوم يروي الذي سمعه ايام كان كافرا فيقبل منه. اذا لا يشترط في التحمل الاسلام، في التحمل لا يشترط الاسلام في التحمل، بل ممكن يسمعه كافر، لكن يشترط الاسلام في الايه؟ في الاداء. لا يقبل منه الكلام الا اذا كان مسلما. خلاص كده؟ طيب احنا عندنا بقى ايه اول قواعد العداله؟ الكفر. هيحفظ يحفظ يحفظ يحفظ صحيح، بس مش هناخد منه ولا كلمه. يبقى الاسلام شرط اداء وتحمل. ايه رايكم؟ شرط اداء. شباه يبقى الاسلام شرط اداء مش شرط تحمل. تمام؟ طيب الاسلام الاول الكذب يقدح في العداله، بل هو من اعظم قوادح العداله، يسقط كلام الرجل كله اذا ثبت عليه الكذب. طب ان كان يكذب في امور الدنيا يقبل ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يقبل منه ام لا؟ قولا. تمام؟ ان ثبت جرب عليه الكذب، يعني في روايه بايه بتنسب للبخاري ولم اقف لها على سند حتى احكم على صحتها او ضعفها، لكن هي مناسبه للمقام. انا عايز اوضح المعنى بس. يعني يقولون ان البخاري سمع عن شيخ من الشيوخ وكان يشتهي ان ايه ان ياخذ منه حديثا، رحل له رحله طويله يركب الليل والنهار لحد ما وصل. فين فلان الفلاني؟ قال والله البغله بتاعته هربت منه وعمال يجري وراه. فين حته؟ قال لك في الوجه ده. طلع البخاري يدور عليه، لقى الراجل لامم حجره وبينادي للبغل. خلاص جت البغله مفكره ان حجره فيه علف، في فول بقى ولا تبن ولا بتاع ولا الكلام ده. البخاري طبعا بيراقب ومش عايز يدخل عليه، يعني الراجل قلبه مشغول بالجحش بتاعه، فيعني مش عايز ايه يقطع عليه الخلوه بتاعته، او قصدي المطارده بتاعته. ماشي. المهم قال لك ان البخاري ايه اول جحش جاله قام ماسكه من رقبته وقام سايب ايه سايب حجره، فاذا الحجر ليس فيه شيء، فقال كذب على الدابه فكيف امنه على الحديث، ورجع ولم ياخذ منه شيئا بعد الرحلة الطويلة العريضة دي. طبعا الكلام ده وما نقدرش نجزم من نسبة البخاري طبعا إلا إذا كان في إسناد، ولكن مثل هذا التصرف حدث لعلماء آخرين في مواقف أخرى غير دي. ماشي. طبعا من العلماء زي أحمد وغيره من يرفض ده، ما يتخذش منه أي حاجة. خلاص. الكذب ليه؟ لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فإذا جاز أن يكذب في الخبر يبقى إيه اللي عنده؟ ما عادش عنده حاجة. رأس مال الرجل الصدق، فإن كذب سقط رأس ماله كله. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عدالة الرواة. ذكرت في المحاضرة الماضية أن تعريف العدالة هو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروء. فملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع، معنى الملكة أنها صارت جزءا منك،

ان المسيح حنفي المذهبي، يطلع في الناس يحكم به بمذهب ابي حنيفه. فلما يطلع واحد بقى بسبب الخلافات المذهبيه ألفوا قصص ويألفوا احاديث ويركبوا لها اسانيد ويفشونها في الامه، كل واحد يرى ان امامه اولى بالتقليد من فلان، يقوم حاطط له حديث ومطيره في الامه. وانت هتعارض النبي؟ لما يقول لك ابو حنيفه سرج امتي، انت هتعارض ماذا؟ هتكفر يا راجل. خلاص، وحط الحديث ويمضي الحديث في الناس ويدخل في الكتب والكلام ده، والعالم اللي مش عارفين لا صحيح ولا ضعيف كل ما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ايه؟ يعتبر انه النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويتدين به. برضه ده برضه عشان بعرفكم علم الحديث مهم قد ايه ومهم ازاي، وان مفيش حد ممكن يخدعك. في طوائف اخرى كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زي الجماعه الايه؟ الجماعه البيعيه. في احاديث موضوعه موجوده. واحد فكهاني مثلا كتب على باب الدكان قال صلى الله عليه وسلم ربيع امتي في العنب والبطيخ. ده حديث انا مش مألفه يعني، ده حديث موجود، حديث موضوع، ربيع امتي في العنب والبطيخ. لو الراجل ده بيفهم شويه كان قال ربيع امتي في العنب والمشمش، يبقى لا لها ملهاش ربيع. مش لما واحد يقول لك على حاجه مش هتعملها تقول له في المشمش مثلا او تقول له في العنب، يعني بقى قابلني يعني، فيبقى ربيع امتي في العنب والمشمش يعني لا ربيع له. اهو ده واحد مثلا عايز يراوي البطيخ يراوي عنب وكاتب لي حديث على الايه؟ على ال. وفي حكايه الشيخ ناصر، الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله حكاها لي يعني، قال لي تعرف قصه من دخل من اكل اليخن دخل الجنه؟ قلت له لا. قال لي خذها مني بعلو. فحكى لي بقى الحكايه بتاع رجل وضاع وضع حديثا. واحد انتوا عارفين اليخني اللي هي عباره عن البصل المطبوخ في صلصه بس، تحط عليه بقى قراميط وسمك وبتاع مش عارف ايه، لا باس لا جناح، اهو مذهب في الاكل. ماشي. لكن هو ايه اليخني اصله عباره عن البصل المقطع في المطبوخ في الصلصه. فكان في راجل بقى بيبيع الكلام ده، يجي يوم الجمعه يقوم عامل ايه حله كبيره قوي وفيها الكلام ده، واي حد يجي ايه يديله ايه مغرفه مغرفتين مثلا بدرهم ولا بتاع. المهم ان الراجل ده في يوم من الايام عمل المساله دي، العالم دخل وصلوا وما كلوش، والجمعه اللي بعدها صلوا وما كلوش وبتاع، هيجوع. فشكى الكلام ده لمين؟ لامام المسجد. راجل خطيب قال له وضع كذا كذا كذا كذا، قال له مالكش دعوه انا هحل لك المشكله دي. طلع المنبر وخطب وبتاع، والنار ومش النار والجنه ومش عارف ايه. وبعدين العاده يعني ايه يقول لك بيختم الخطبه بحديث، وهو بقى منفعل بالكلام قال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا روينا دي معناها ان في اسناد وهو طويل ومش عايز يقوله يعني، عايز يختصر يعني، انه قال من اكل اليخن دخل الجنه. طبعا الناس طلعوا من الجامع لحسوا الحل، كل واحد عايز يدخل الجنه وبتاع، تمام. قال الراجل ده الف الايه؟ الف الحديث ده عشان يروج، مش عارفين خد عموله قد ايه، الله اعلم، مش عارفين يعني. فده نمط من الانماط، راجل مغفل. وكان الجماعه الكراميه ما فرقه من فرق يعني، يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا عليه. نحن نكذب له لا عليه. هو انا لما الف حديث واقول مثلا يعني كده من صام اول رجب ده كان له في الجنه كذا وكذا وكذا وكذا، هم الناس لما صابت انا حطيت في جيبي فلوس، هو مين المستفيد بالصيام؟ مش هم؟ فانا بكذب له، بكذب للنبي، ما بكذبش لنفسي ولا ليا مصلحه ولا انا مستفيد من المساله دي. هذا المغفل ما يعرفش انه بيتهم النبي عليه الصلاه والسلام بهذا، لان معنى ذلك ان شريعته ناقصه، وليس في الشريعه ما يحفز الناس على الصيام فجاء هو فاستكملها من بعد. ده ناس مثلا يقول لك ايه يدعون الى الخير زي نوح ابن ابي مريم ابو عصم، وده نمط ثالث برضه من الجماعه الكذابين. نوح ابن ابي مريم ده كان من اصحاب ابي حنيفه، وكان يقال له نوح الجامع لانه عنده علوم كثيره، عنده في الفقه والتفسير والسير والقران والبتاع ده، ولكنه كان كذابا. قال ابن حبان فيه جمع كل شيء الا الصدق. هو اسمه نوح الجامع،

الحكايه دي اثبتت اللقاء ولا لا؟ اثبتت اللقاء. اقوم ارد على العالم اللي قال لم يسمع بالحكايه دي، مع انها احتمال لهاش علاقه بالسماع لكن لها علاقه باللقاء. فشوف حاجه زي كده، علماء الحديث دونوا كل ما يخطر على بالك في الكتب. يعني شوف عندنا كتب من كتب جرح التعديل اللي المهتمه بالكلام عن الرواه واحوالهم، عندنا كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، الحافظ ابي الحجاج المزي زاد عليه في كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال، حافظ ابن حجر العسقلاني لخص هذا الكتاب في تهذيب التهذيب، حافظ الزهري لخص هذا الكتاب في تذهيب التهذيب، عندنا الجرح والتعديل لابن ابي حازم. البخاري له ثلاث كتب، التاريخ الكبير، التاريخ الاوسط، التاريخ الصغير. عندنا تواريخ يحيى بن معين، وهذه تواريخ كثيره. عندنا تاريخ ابي زرعه الدمشق، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ داريه، تاريخ واسط، تاريخ نيسابور، تاريخ مصر. ما من بلد من بلاد الاسلام الا لها تاريخ واثنين وثلاثه. سجلوا في هذه التواريخ كل الرواه الذين رووا ولو حديثا واحدا. وكتبوا كل ما وصل إليهم من أخبار هؤلاء. أشوف الخطيب البغدادي جاب أشعب كمان، أشعب برغم أن أشعب ملوش رواية لكن عشان قال الحديث ده هو قام جايب أشعب وعمل ترجمة لأشعب وحياته كذا وكان بيأكل كذا ويشرب كذا وعمل كذا وخلى كذا والكلام ده. فنحن أمة عظيمة صانت دينها حقا، لكن الإشكال التقصير بتاعنا إحنا. وفي كتب دي حكم العلماء على رواة الحديث دي. فانت عايز تعرف بقى فلان اختلط سنة كام، يمكن ان تجد هذا الكلام في كل هذه الكتب، وتجيب اختلط سنة كام وتفرز الرواة بقى، ده سمع سنة كذا، ده سمع سنة كذا. طب افترض ان سمع سنة قبل ولا بعد، ده نعمل في ايه؟ العلماء قالوا نتوقف في روايته. ليه يا جماعة؟ قال لك الراوي متهم حتى تثبت براءته، والشاهد بريء حتى تثبت تهمته. احنا عندنا بولس بيقول لك الاصل ان الانسان بريء حتى يتهم. ها؟ من الشاهد مادته